إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أعملي شوربة خضار وفراخ مسلوقة النهاردة على الغدا يا أم سعيد. من عناية ست هانم، بس أنا كان نفسي أعملي شوية محاشي تستاهل بقك. كان زمان يا مساعد الكلام ده، دلوقتي مقدرش على الأكل ده. طب جربي يا ست هانم، جربي والله حيعجبك. هو أكل جديد عليا يا مساعد، انت بقالك معايا يجي 20 سنة. روف يا ست هانم. ايه الدوشة دي يا مساعد؟ مش عارفة يا ست هانم، بس ده صوت المزغود مسعود الجناني تاني، معرفش مين. طب دخليهم يا مساعد. أنا محسن يا ست هانم، محسن السواق اللي شغال عند الحاج توفيق جار حضرتك. ده محسن اللي الحاج توفيق طرده عشان حرام يا ست هانم. لا مسعود، ده الظلم ظلمات. استنى أنت يا مسعود، خير يا محسن؟ محتاج إيه؟ محتاج أكل عيش يا ست فاتن هانم. أنا عندي 5 أبواب مفتوحة، أكلهم منين بس؟ وإحنا داخلين إيه يا حرامي؟ ابعد عنا بشرك وإيدك الطولة دي. اتقي الله يا مسعود، ده إحنا أصحاب. كنا أصحاب قبل ما تتلوث، أنا بواب لي سمعتي. عيب كده يا مسعود، عايز تشتغل ايه يا محسن؟ اي حاجة يا ست هانم، ان شاء الله امسح الارض. ايوه كده، تمسح الارض وشوية شوية الاقيك قاعد على بوابة الفيلا والاقي نفسي في الشارع. قول لي يا محسن، الحاج توفيق طرد مفترى يا ست هانم، منه لله. اباي اباي اباي، الحاج توفيق الرجل الطيب يفتر عليك انت؟ اتقي الله يا اخي، ده رجل محترم. يعني طردك كده من غير سبب؟ لا يا ست هانم، كان في سبب، بس دي اسرار بيوت وانا متعودتش ازيع اسرار الناس. لا يا اخويا ازيع، افترع الرجل المحترم اللي لحم اكتفك من خيره. قولي وانا وعدك مش هقول لحد، بس عشان اطمن وارتاح من ناحيتك. طيب يعني ممكن مسعود يطلع برا؟ لا مش هطلع يا اخويا، سيب الهانم معاك لوحدها. اطلع برا يا مسعود. اطلع برا؟ حاضر حاضر يا ست هانم اللي تشوفيه. وانت عرفت ازاي يا محسن ان الحاج توفيق متجوز على مراته؟ كان ساعات بيبعتني بحاجات اسيبها عند بواب العماره اللي مقعد مراته الجديده فيها، وفي مره البواب بتاع العماره قال لي الست هانم بتقولك قول للحاج يبعت مصاريف مدرسه مازن بيه. عرفت وقتها انه متجوز ومخلف عيل. طب وايه اللي خلاك تقول للحاجه مرات الحاج توفيق انه متجوز عليها؟ والله من غير قصد يا ست هانم، انا كنت ببلغ الرساله للحاج والحاجه سمعتني، ومن وقتها والحاج كرهني وراح طردني. وحشتيني يا فاتن، اخبارك ايه؟ والله انت كذاب يا خالد، هو انا لو وحشتك كنت سبتني سنتين من غير ما تسال عليا؟ والله مشاغل يا حبيبتي، وانا ما اقدرش استغنى عنك، ده انت اختي وامي، ده انت اللي مربياني يا فاتن. وعشان كده تسيب اختك الفتره دي كلها من غير ما تسال عليها ولا حتى بتليفون تطمنها عليك؟ حقك عليا يا حبيبتي، بس المره دي انا جبتلك هديه عيد ميلادك من دبي. يا حبيبي ربنا يخليك ليا، بس من سنتين جبت لي هدية عيد ميلادي خاتم تحفة من السعودية، وسافرت وغبت سنتين، اوعى تكون ناوي تكررها المرة دي وتسافر تاني. والله غصب عني، وبعدين هديتي مش خاتم، دي حاجة ليكي قوي. تسلم لي يا حبيبي، انت قاعد قد ايه في مصر قولي؟ شهر ونص، وهروح الكويت ومن بعدها السعودية ومن بعدها. خلاص يا حبيبي كفاية عليا شهر ونص دول. خد يا محسن شنطة الفلوس دي وحطها فوق. حاضر يا ست هانم. مين ده يا فاتن؟ ده محسن السواق بتاعي. من كتر مشاويرك يا فاتن جايب سواق. حطيتها على المكتب يا ست هانم، تموري بحاجة تانية؟ عدي عليا الساعة 9 الصبح بكرة إن شاء الله عشان نروح البنك سوا. ورايح البنك بكرة ليه بقى إن شاء الله؟ رايحة البنك أحط 500,000 جنيه ثمن الشقة بتاعت عمارة اسكندرية. انت بعتيها اخيرا؟ روح انت يا محسن خلي مساعد تحضر لك العشاء وخد للولاد عشاء، ما تاخرش بكره. ها حاضر يا ست هانم. يدوم العز يا ست هانم، بعد اذن حضرتك. انت هتعشي ولاده كمان؟ كله لله يا سيدي، ده عنده 4 عيال وامهم وظروفه صعبه قوي. يا حلاوي يا ولاد يا حلاوي. والله ولبست بدله سواق يا حرامي. مش هرد عليك يا مسعود. ايه ملك ومن محسن يا مسعود، انت قرش ملحته ليه؟ وضحك عليك انت كمان يا ام سعيد، دي حرامي وبكره هيسرق الفله وتقول مسعود قال. اتقي الله يا مسعود، وعلى فكره انا كان معايا النهارده 500,000 جنيه. اها 500,000 جنيه، وجبتهم منين دول؟ قول نصبت على مين؟ ها جبت الفلوس دي منين يا محسن؟ أي يا باي، وانت بتسأليه كده ليه؟ ولا وجه سوا ليه؟ اتلم يا مسعود وعيب، انا وسيم محسن اخوات مش اكتر، مش كده يا سيم محسن؟ طبعا يا ست مسعيد احنا اكتر من الاخوات، وربنا يديم علينا الاخوة. ها يا سيم محسن، فلوس ايه اللي كانت معاك النهاردة؟ أباي تلاقيه لطيشة من الست هانم. هي فعلا فلوس الست هانم. جالك كلامي؟ أها طلع حرامك يا أخي. اخرس بقى، دي فلوس الست هانم ولسه واخدهم مني دلوقتي، ما تروح تسألها. طول عمرك ضميرك اسود يا مسعود، اهي طلعت فلوس الهانم. هو في زي اخلاق سي محسن؟ تعيش يا ام سعيد وتسلم ايدك على الاكل. حضري لي بقى اكل العيال وامهم. نعم يا اخويا، عيال مين وام مين يا محسن؟ عيالي والست مرات ام عيالي. اتصدمت ولا ايه يا ام سعيد؟ بقول لكم ايه، انتوا مستفحتوا؟ يلا يا اخويا روح انت وهو اطلعوا بره وهونا بقى هيولع. والله وطلع نائبك على شونا يا ام سعيد. طيب واكل العيال وامهم يا ست ام سعيد؟ شطبنا يا اخويا وقفلنا المالجه، ابقى فوت علينا بكره ورينا جمال خطوتك يا ابو العيال. انت صلتك ايه بالمجني عليها يا استاذ خالد؟ فاتن تبقى اختي يا فندم. استاذ خالد انت ازاي اكتشفت الجريمه؟ مش انا يا فندم اللي اكتشفت الجريمه، دي ام سعيد الشغاله يا فندم. انت وصلت مصر امتى يا استاذ خالد؟ وصلت امبارح العصر يا فندم، الله يرحمها كان عيد ميلادها امبارح، وكنت جايب لها هديه سلسله ذهب. الله يرحمها ما لحقتش تلبسها، اخذتها وشلتها في علبه الصيغه بتاعتها. بس احنا ما لقيناش اي صيغه في اوضه المجني عليها. يبقى اكيد يا فندم المجرم اللي قتل اختي سرق الصيغه كمان. تقصد انه قتلها بغرض السرقه؟ اكيد يا فندم. استاذ خالد انت تعرف ان الفيلا كان فيها فلوس؟ ايوه يا فندم، كان في شنطه في اوضه المكتب فيها 500,000 جنيه، ده بخلاف صيغه اختي، ودي تقريبا ب500,000 جنيه برضو. هي فين شنطة الفلوس يا أستاذ خالد؟ معرفش راحت فين يا فندم، لأني وأنا بتصل بيكو ما شفتهاش في الأوضة، يمكن المرحومة طلعتها فوق وشالتها في الدولاب مع صغتها. أنت دخلت أوضة المجني عليها بعد ما عرفت أنها تقتلت؟ ما قدرتش أدخل يا فندم، ما قدرتش. شفت منظرها وهي نايمة على الأرض والدم حواليها، ما استحملتش وكان هيغمى عليها. أنت بتشتغل إيه يا أستاذ خالد؟ أنا رجل أعمال يا فندم. تحرياتنا أثبتت أنك بتسافر الدول العربية للبحث عن عمل. ها؟ لا يا فندم، أنا شغل كتير قوي هناك، بس ما عنديش مقر لشركتي في الدول العربية. وإيه السبب أن ما عندكش مقر لشركتك؟ الإيجارات غالية قوي يا فندم. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل من أول ما وصلت للفيلا؟ أم سعيد انت اسمك ايه اللي في الاوراق الرسميه؟ ام سعيده سعاده البيه. وقبل ما يكون في سعيد كان اسمك ايه؟ انا اسمي ام سعيد يا بيه، انا ما اتجوزتش سعاده البيه، ده اسمي من ساعه ما اتولد. طيب يا ام سعيد انت اكتشفت الجريمه ازاي؟ جريمه يا سعاده البيه؟ لا، الست ماتت موتت ربنا. والسكينه اللي موجوده في قلبها وقعت عليها من السقف؟ ها اتكلمي كويس يا ست انتي. ايوه انا اقصد يعني يا بيه ان ده اجلها يا بيه، والله يرحمها كانت ست طيبه وبتعطف على الغلابه. احكي لي اكتشفتي ازاي انها ماتت؟ الساعه 9 الا ربع الاسطى محسن السواق جه وقال لي صحي الهانم عشان هنروح البنك. طلعت اصحيها ساعه البيه، لقيتها نايمة على الأرض جنب الدولاب وظهرها لباب الأوضة. افتكرتها مغمى عليها، ولسه بقرب منها لقيت الدم مال الدنيا. نزلت أصرخ وكل اللي في الفيلا تلموا علي. اللي هو ومين يا مسعيد؟ محسن السواية سعادة البيه. وتفتكري ليه محسن ما طلعش فوق لما صرختي؟ هو بيقول كان في العربية بيسمع الراديو. انت تعرفي ان الفيلا كان فيها نص مليون جنيه؟ ايوه بيه، المخفي محسن كان قايل لنا. ومسعود، مسعود انت كنت فين لما ام سعيد اكتشفت الجريمه؟ كنت قاعد على باب الفيلا سعاده البيه، وسمعت ام سعيد بتصرخ بالصوت الحياني. جريت لقيتها بتبكي وايدها متلطخه بالدم وبتقول الهانم ماتت. مين كان في الفيلا لما ام سعيد اكتشفت الجريمه؟ البيه خالد اخو المرحومه سعاده البيه، واني والحرامي. تقصد مين بالحرامي يا مسعود؟ محسن سعاده البيه اللي الله يرحمها ويسامحها شغلت سواق، وادي النتيجه. يعني محسن هو اللي قتل المجني عليها؟ الله اعلم سعاده البيه، الله اعلم. بس هو ما كانش معانا في الفيلا هنا، ولما سالته كنت فين يا محسن قال لي كنت قاعد في العربيه بسمع الراديو. هو سوابق سعاده البيه. سوابق ليه يا مسعود؟ ايوه سعاده البيه، هو كان سواق الحاج توفيق جارنا، وكان بيسرق من البنزين وخرب بيت الحاج وفتل لمراته انه متجوز عليها. انت طلعت فوق وشفت المجني عليها يا مسعود؟ انا كنت واقف على باب الاوضه سعاده البيه، ما قدرتش ادخل. المنظر والعياذ بالله كان صعب قوي قوي، والسكينة مغروزة في صدرها زي ما تغري الزرعة في قلب الأرض. الله يرحمها ما كانتش تستاهل كده. انت بتنام الساعة كام؟ انا سعادة البيه بنام الساعة 11 بالليل سعادة البيه، وقطي اللي جنب باب الفيلا على طول. انت شفت محسن وهو مروح امبارح بالليل؟ لا سعادة البيه، الكذب حرام ما شفتوش، مع انه كل ليلة بياجي يشرب معايا حجرين معسل، بس امبارح ما عداش. تفتكر لو محسن هو القاتل يكون الدفع ايه؟ السرقة يا سعادة البيه، السرقة. ما انا قلت لحضرتك ده حرامي قراري، ونبهت المرحوم الله يرحمها. هو كان هيسرق ايه من الفيلا؟ النص مليون جنيه. مسعود كذاب يا سعادة البيه، انا عمري ما كنت حرامي، وممكن تسألوا الحاج توفيق. طب ليه الحاج توفيق طردك من الشغل عنده؟ لان الحاج مراته سمعتني وانا بقول له يبعت مصاريف مازن ابنه، ففهمت انه متجوز عليها فطردني. انت مشيت امتى من الفيلا يا محسن؟ كانت حوالي الساعة 8 بالليل يا سعادة البيه. مين شافك وانت ماشي يا محسن؟ المرحومة الله يرحمها واخوها استاذ خالد كان قاعد معاها. انت شفت ام سعيد او مسعود وانت ماشي؟ لا يا سعادة البيه، ام سعيد كانت في المطبخ ومسعود ما كانش على بوابة الفيلا. انت جبت للمجني عليها فلوس من البنك؟ لا يا سعادة البيه، انا جبتها لها من الراجل اللي اشترى شقة اسكندرية. جبت لها كام يا محسن؟ نص مليون جنيه، وشلتهم بشنطتهم على المكتب يا سعادة البيه. انت طلعت اوضة المجني عليها قبل كده؟ مرتين يا سعادة البيه، كانت شارية حاجات من وسط البلد وطلعت وصلتها لها للأوضة. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. ايه رأي حضرة الضابط؟ تم طعن المجني عليها عدة طعنات نفذت الى القلب مما ادى الى الوفاة. تبين من معاينة سلاح الجريمة انها سكين منزلي طولها 15 سنتي، ومن طريقة الطعن تبين أن الجاني أمسك بالمجني عليها من الخلف وكتم أنفاسها وطعنها، وتبين من اتجاه السكين أن الجاني استخدم يده اليمنى في الطعن. توجد بصمات أم سعيد في الغرفة، وكذلك شقيقها خالد، ولا توجد أي بصمات أخرى. تم بعثارة محتويات دولاب المجني عليها، وتبين فقدان علبة الصيغة الخاصة بالمجني عليها. لا يوجد أي أثر للحقيبة حجرت المكتب بها بصمات أم سعيد في أماكن مختلفة، وكذلك بصمات خالد على الهاتف وعلى الدولاب الموجود في حجرة المكتب، ولا توجد أي بصمات على المكتب نفسه حيث تبين أنه تم مسحها. واضح أنها جريمة حير يا فندم. فعلا يا حضرة الضابط، بس لو فكرت كويس في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ خالد أخو المجني عليها؟ ولا أم سعيد الشغالة؟ ولا محسن السواق؟ ولا مسعود البواب؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أشرف سمير. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بحضرتكم، ومتقابل معاكم كل أسبوع في دراما بوليسية مشوقة للغاية. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، إحنا وفريق العمل وسام محمد على هندسة الهواء وسواء أحمد في الإعداد، اسمحوا لنا نخرج لفاصل نسمع في آخر ما ورد لدينا من أنباء ونرجع نستقبل مكالمات حضرتكم والسؤال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة نحييكم، وإليكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداح اليوم استقالته من الحكومة، وأكد أنه حريص على علاقة لبنان مع محيطه العربي خاصة دول الخليج. وأوضح قرداح أن المقابلة التي أجريت معه وتضمنت تصريحات حول حرب اليمن كانت قبل تعيينه وزيرا، وأنه لم يقصد خلالها الإساءة لأحد، وأضاف أنه يكن التقدير والحب والاحترام للسعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. مرة تانية أعزائي المستمعين، أنتم على موجات القاهرة والدراما البوليسية الحقيقة النهاردة مشوقة جدا. من حيكم تاني إحنا وسام محمد على هندسة الهواء وسهى حسن في الإعداد، طبعا مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد ودكتور محمد لطفي مخرج الدراما. من حيكم كلنا وبنقول لكم يا ترى يا ترى يا هل ترى مين هو الجاني؟ والست فاتن اتقتلت النهاردة، والحقيقة في جريمتين بس اللي إحنا عايزين نعرفه مين اللي قتل. المشتبه بيهم زي ما قال المحقق يا أم سعيد الشغالة، مسعود البواب، محسن السواق، ولا أخوها خالد. والحقيقة زي ما دايما بقول لكم لما بيكون في طرف متهم قريب جدا من اللي حصل معاه الجريمة أو اللي اتقتل أو اللي اتسرق أو اللي إحنا النهاردة عايزين نعرف مين اللي جاني، لما بيكون أخ أو أخت أو قريب بالحقيقة بتبقى الاختيارات صعبة جدا. فالنهاردة المشتبه فيهم أم سعيد الشغالة، مسعود البواب، محسن السواق، ولا خالد أخو فاتن القتيلة. احنا معاكم 257-92-303 بنستقبل مكالماتكم على تليفون البرنامج العام. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، متعرف بيك. اهلا بيك، ازيك يا مدام اياده؟ اهلا وسهلا، ازي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير، متعرف بحضرتك. معاك صبري حليم عبد الملك. مش شكرا لك يا استاذ صبري، دايما بتنورنا بكلامك. الله يخليك. الله يخليك. قول لي يا استاذ صبري مين الجاني النهارده؟ النهارده الجاني مسعود الجنايني. مسعود الجنايني. وايه دليلك؟ الدليل الضابط لما بيسأل أم سعيد بيقول لها أنت طلعت وشفت الهانم؟ قالت له آه. قال لها شفت إيه؟ قالت له أنا شفت الهانم قاعدة بظهرها مديها ظهرها الباب الأوضة وغرقانة في دمها. أيوه. وبعدين لما بيسأل بقى مسعود الجنايني بيقول له أنت طلعت فوق؟ قال له آه. قال له شفت إيه؟ قال له شفت الهانم مضروبة بالسكينة في صدرها. طبعا هي قاعدة بظهرها عمره ما يشوف صدرها مضروب فيه سكينة إلا إذا كان هو منفذ الجريمة. ده دليل إدانته. شكرا ليك يا أستاذ. شكرا. الحلقة. سلام. مع السلامة. مساء الخير. حضرتك نتعرف بحضرتك. سعد محمود احمد من الاقصر. اهلا بيك يا استاذ سعد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الاقصر دفى بقى النهارده. ها الله يخليك. احنا بنديك على حضرتك شبكه بايظه خالص والله. معلش يمكن الارسال بيكون ضعيف شويه بس احنا بنستقبل مكالماتكم على طول. اهلا بيك. قول مين الجاني يا استاذ؟ انا بس احنا بنسمع صوتكم تعودنا عليه والله. احنا سعداء بسمع صوتكم. قول لي مين الجاني يا استاذ؟ مسعود يا فندم. وايه دليلك؟ لما بيسألوا معايا البنت ده يعني ان هو ضربه في ضهره وبيقول انا ضربت المحبوسه في صدرها. فده دليل ان طبيب عرفه ان هو يعني ما تمسكنا في صدرها او كده. طيب طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. كل سنه طيب. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. اتعرف بحضرتك. ازيك يا استاذه مياده؟ وسهلا. تحياتي لحضرتك وكل اسره البرنامج. تحياتنا ليك يا فندم. اتعرف بيك لو سمحت. محمود سيد احمد عبد السلام، مدينه بني سويف الجديده، شرق النيل. انا بفرح قوي ببني سويف الجديده دي. الله يكرمك يا فندم، احنا لينا عظيم الشرف والسعاده. الله يكرمك. ببني سويف الجديده حلوه. لا طبعا جميله جدا. كل المدن الجميل المجتمعات العمريه الجديده جميله كلها طبعا وليها رونقها يعني ان شاء الله. الله يكرمك. قولي قولي مين الجاني النهارده يا استاذ؟ مسعود البواب ان شاء الله. وايه دليلك؟ دليل حضرتك ان هو لما قال ان هو لما دخل وشاف المجني ما بسكينه في صدرها، رغم ان تقرير المعمل الجنائي وزي ما قالت ام سعيد ان هي كانت راقده واقعه على جنبها ووشها للداخل وظهرها لباب الاوضه. فهو المفروض ان هو ما شافش مكان السكينه فين الا اذا كان هو اللي طعنها، وهو كان من البدايه عنده حقد بقى على الثاني السواق ده بقى، وفي نيه السرقه عنده الطمع والجشع يعني، برده كان باين من كلامه واقواله وان هو عايز يلبسه تهمه او عايز برده يستفيد ماديا يعني. فالشيطان بقى اغرى بجريمته يعني. الشيطان. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا يا فندم. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. ازاي صحة فندم؟ ازاي صحتك؟ نتعرف بحضرتك. معلش هو الاسبوع اللي فات كان حضرتك ميادة والاسبوع ده محسن. محسن بقى انا محسن شحاتة. اهلا بيك يا استاذ محسن. اهلا بيك. هو النهاردة ان شاء الله مسعود. مسعود مش محسن؟ لا ما محسن لا. طيب قولي ليه بتقول مسعود؟ لانه بيقول انا ما دخلتش الأوضة، وبعدين هي نايمه بظهرها للباب. وبعدين هو ما دخلش الاوضه. طب شاف ازاي السكينه مخبوزه في صدرها؟ وبعدين محسن ما لقاهوش على البوابه في الميعاد ده بالذات، لانه محسن ماشي الساعه 8. هو طبعا كان جوه الفيلا فبيدبر جريمته. وبعدين هم يلاقوا الذهب والحاجه والفلوس مدفونه في الجنينه بتاعت الفيلا. تابعنا لاخر الحلقه يا استاذ. شكرا. ان شاء الله. ان شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. معاكي ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. ازاي حضرتك؟ الله يسلم حضرتك. قولي مين الجاني؟ اخوها ان شاء الله. لا ليه كده؟ اقول لك ليه؟ ان شاء الله. ليه متاكد؟ لا اخوها. ايوه هقول لحضرتك ليه. الله اعلم. لان اخوها قال على علبه السيجا. الوحيد اللي ذكر ان هي معاها علبه سيجا. طيب ما ده اخوها يا حاج. ما ده اخوها. ده اخوها. ايوه ما هو يعني الوحيد اللي عارف كل حاجه عنها. لا هو الوحيد اللي ذكر من الثلاثه ان في علبه سيجا معاها واتسرقت وحطت فيها السلسله الهديه وما لبستهاش. طيب. فهو سرق الفلوس وكمل بعلبه السيجر كمان. هي جت وقتلها. يقتلها. طمع بقى ما هو مش لاقي. ايوه ماشي. تابعنا لاخر الحلقه. الله يخليك. شكرا جزيلا. مساء الخير. مساء الخير استاذه ميادة. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذ فضل احمد حسين من اسكندريه. يا اهل اسكندريه بردانين. النوه بدات الجو كويس. النوه بدات عندكم ولا لسه؟ لا لسه ما بدأتش والله. ربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله. قولي مين الجاني يا استاذ؟ على خير يا رب. امين امين. قولي مين هو الجاني؟ البواب. البواب بيقول يعني ما دخلتش الاوضه. وبيقول نعم مسعود البواب. اه طيب. الدليل بيقول لك ان هو انا لقيت السكينه في بطنها ولا في صدرها. هو بيقول انا ما دخلتش الاوضه وما عملتش. فهو ده الدليل يعني. لا طيب اللف والدوران في كلامه يعني. انت حسيت انه مراوغ يعني. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. بشكرك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم استاذه ميادة؟ بيك اهلا بيك. كل سنه وحضرتك. شريف سعد محمود. انت بصحه وسلامه. اهلا بيك يا استاذ شريف. قولي مين الجاني؟ هو مسعود البواب. ايه ده ليه كده؟ هو حضرتك الدليل بيقول ان معمل الجنايه اثبت ان هي نايمه على جنبها وظهرها للباب. أيوة. فهو حضرتك ازاي هو شاف السكينه مرشوها في صدرها الا اذا هو اللي نفذ الجريمه حضرتك؟ وبعدين هو بيقول انا ما طلعتش الاوضه في الاوضه ساعه الجريمه. وهيلاقوا الفلوس والمجوهرات والصندوق بتاع المجوهرات مدفون في الجنينه. طيب تابعني لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. خير يا فندم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. حسني محمد بيومي من الشرابيه. اهلا بيك وباهل الشرابيه. تمام. قولي يا استاذ، قولي يا استاذ مين الجاني؟ ان شاء الله هو اخوها خالد، هو اللي قتلها وطعنها. لان المحقق هو اول حاجه ان هو بيسافر ويرجع ويروح بلد عربيه لهنا لهنا. هو فاشل يعني، فهو هو الوحيد اللي مستفيد من موتها كمان. فحب ان يبعد الشبهه يعني عنه. فطبعا في العمال والشغالين، وكمان هو يعني اللي يقدر يضربها يعني يمسكها ويتعافى، لانه كان متعافي يعني، كان جامد صحته عن المدين عن الباقيين يعني. اللي هو مسكها من طعنها في صدرها لحد لعادة القلب يا فندم، وده اللي دانته. اشكرك، تابعنا لاخر حلقه. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. اهلا يا فندم. اهلا اهلا اهلا. اول ست تكلمني النهارده. عرف بيكي. عبير احمد حوايا. اهلا بيكي يا استاذ عبير. مين الجاني يا استاذ عبير؟ الجاني اللي هو مسعود البواب. وايه دليلك؟ الدليل ان هو قال في اقواله انا ان هي كانت مطعومه في صدرها. فهو ما وقال ما دخلتش باب الاوض وهي كانت عافيه ظهرها في الباب بره. فده كان دليل ادمي. اشكرك. اسمعيني لاخر الحلقه. اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. نور يا فندم. نتعرف بيك. إيهاب عمار الليسي من طنطا. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. مين الجاني؟ أهلا بحضرتك. الجاني يا مسعود البواب. مسعود البواب، إيه دليلك؟ تمام. الدليل طبعا في أقواله، وقال إنه ما دخلش الأوضة خالص وقت ما شاف الجريمة، ورغم كده يقدر يحدد بدقة طريقة الطعنة ومكانها. حتى قال في أقواله إن السكينة مغروسة في صدرها زي الزرع ما يكون مغروس في الأرض، حدده بدقة. كمان السكين اللي هو اتقتلت بيه سكين منزلي، وكان سهل ان هو يحصل عليه بما انه بين التناول وجباته في المطبخ عند ام سعيد. وجي ده يعني. طب وليه ما تكونش ام سعيد؟ ما هي السكينه من عندها. طريقه تحليل الجريمه طبقا للتقرير العام الجنائي بيقول ان اللي ارتكبها حد قوي بدنيا. انه مسك المجني عليها وسيطر عليها وطعنها طعنه قويه نافذه عده طعنات. فاعتقد صعب يكون انثى تعمل العمل ده. أيوة. فكون السكين منزلي هو ممكن يكون او حاله خيال انه يلقي بالتهمه على ام سعيد من طريق انه ياخد سكينه من عندها من المطبخ ويقتل بها المجني عليه. وطبعا سمعه محسن السواق اصلا سيئه، وهو بيشيع عنه انه حرامي، فكده يبقى هو ايه بعيد ومنقى عن الشبهه تماما. اشكرك تابعنا لاخر حلقه. شكرا لحضرتك، مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، نتعرف بيكي. ايوه يا فندم، ياسمين محمود مصطفى. اهلا بيكي يا استاذه ياسمين. مين الجاني يا استاذه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. مسعود الجنايني ان شاء الله. وايه دليلك؟ الدليل الاقوال اللي هو قالها كده الاستفاضه للمحقق، اللي بيقول له انت دخلت عليها شفتها الاوضه، قال له انا قدرتش يا فندم، ده كان منظرها يصعب على الكافر، والسكينه مرشوقه في صدرها زي السكينه لما تحطها في الارض. طب وصفها ازاي بالوضع ده، مع ان مسعيد قايل ان هي كانت مديها ظهرها للباب وشها كده اللي جوه يعني، فما كانش هيبان الوضع ده الا اذا كان هو اللي قتلها وعارف السكينه بالظبط مرسوقه ازاي. ممكن يكون عنده خيال يعني، بيوصف خيال يعني، الناس بتعرف توصف كويس. لا بس هو المحقق والتحقيق هيثبت فعلا ان السكينه في صدرها، فكنا يعني هي اللي جاب المكان بتاع الطعن، يبقى ده معناه ان هو اللي عارف مكانها، لان ما كانتش باينه من خلال ايه وصف مسعيد ان هي ضهرها الوضع ده. طيب كانت حد من غير اللي عمل الجريمه ونفذها. طيب طيب، تابعين لاخر الحلقه. نشكرك. مساء الخير. سينور استاذه ميادة، ازي حضرتك؟ بيكي نتعرف بحضرتك. رضوى عبد العزيز محمد محمد. اهلا بيكي يا استاذه رضوى. مين الجاني يا استاذه؟ في مسعود البواب. وايه دليلك؟ مسعود البواب المحقق وبيحقق معاه بيقول له انت دخلت شفت المبني عليها وهي ميته مقتوله؟ قال له لا ما قدرتش ادخل، وقفت على الباب. تقرير المعمل الجنائي بيقول ان المبني عليها ميتة قدام الدولاب ونايمة على وشها غرقانة في دمها والطعنة أكتر من مرة في صدرها وظهرها للباب. هو وقف عند الباب شافها منين مطعونة طعنة نافذة في صدرها وقوية؟ قال إذا كان هو فعلا اللي حضنها من ظهرها وطعنها أكتر من طعنة، وبعدين مسعود هو راجل وصعيدي وعنده صحة يقدر يديها طعنة نافذة زي ما هو شبهها بالظبط، وخد بقى المجوهرات والفلوس اللي سرقها فينا. طيب أنا بشكرك، تابعين لآخر الحلقة إن شاء الله. شكرا. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بحضرتك. أنا أقول باسم الزوجة زينب محمد صلاح الدين محمد. أنا بحترم قوي الزوج اللي بيتشترك باسم زوجته. في الآخر إن شاء الله لو كسبت هتديلها بقى المكافأة. أنا كل ليها أصلا. يا الله ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض. ربنا يبارك لنا فيها إن شاء الله. ربنا يبارك لكم في بعض يا رب. قول لي يا أستاذ، هتشترك باسمها، اسمها زينب؟ زينب محمد صلاح الدين محمد. طيب زينب قالت إيه؟ هي قالت طبعا إن مسعود البواب هو اللي قتل فاتن وسرق الصيغة وسرق الفلوس. كل ده؟ ده عمل ليه كده؟ ودليلين بقى. الدليل الاول طبعا المعمل الجنائي قال ان المجني عليها كان ظهرها للباب ومطعونه بسكينه نافذه في على صدرها. ايوه طبعا هو بيقول انا ما طلعتش. طبعا لما بيقول ما طلعتش ولقيت يعني لما نادت اللي هي مسعيد فطلع يجري، فبيقول ان هي مضروبه في صدرها. طب هي ظهرها للباب، مش عرفوا بقى ان هي مضروبه في الصدر بسكينه. ده الدليل الاول. الدليل الثاني اللي هو بنى عليه ان هو يتهم محسن، انه لما بيقول للضابط يقول له انا اسمه ده محسن الحرامي، لانه طلع من عند توفيق بجريمه بالسرقه، وبعدين قال على حته زواجه على زوجته. طب هو اصلا ما كانش موجود اثناء ما كانت فاتن بتكلم محسن، هو محسن بيقول لها السر ده على اساس ان طلعت مسعود منين من المكان. طبعا هو تصنت وعمل الايه الحته دي يعني على اساس ان هو يتهم محسن ويبعد الشبهات عنه، انما طبعا ما فيش جريمه كامله. انا بشكرك، تابعنا اخي الحلقه. شكرا. وسلام يا استاذه زينب. الله يسلمك، في رعايه الله. مساء الخير. النور. نتعرف بحضرتك. شيماء غريب. اهلا بيك يا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. قولي لي مين الجاني؟ الجاني النهارده مسعود البواب. هو دليلك. الدليل حضرتك هو بيقول انا ما قدرتش ابص لصعوبه المنظر، وهي اصلا كانت مديه ظهرها للباب، وبيقول هي يعني مطعونه في صدرها. هو عارف منين الا لو هو كان دخل على اوضتها، وطبعا من الخلف كده راح حاطط ايده الشمال على رقبتها وراح طعنها بايده اليمين. هو حضرتك بعد ما محسن اتعشى ومستعد عشيته يعني وكده، قعد لحد ما خد سكينه من المطبخ ونفذ كريمته، وبعدين وسرق المجوهرات والفلوس، وكمان مسح بصماته، لان المفروض بصمات محسن السواق تبقى على المكتب وهو بيدخل الفلوس شنطه الفلوس. هو مسح البصمات كلها وخبى الفلوس في الجنينه، وكمان هو كان على البوابه يعني طلع يجري. المفروض كمان هو بيقول انا كنت شايف السواق في العربيه، هو طلع يجري طبعا بس ما دخلش الاوضه عشان يعرف هي مقتوله ازاي الا لو هو كان نفذ الجريمه. طيب انا بشكرك، تابعينا لك الحلقه. شكرا شكرا. مساء الخير. النور. نتعرف بيك. تحياتي لك يا زويادة. تحياتنا ليك ولفريق العمل. الله يكرمك يا رب. معاكي احمد سيد احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قولي مين الجاني. حلقة ممتعة. شكرا شكرا. هو مسعود البواب. وايه دليلك؟ هقول لحضرتك. هو الاول لو شفنا اقوال ام سعيد اللي هي بتاعت ام سعيد في الاخر، قالت انها ماتت موتة ربنا، والمحقق حدا لا زاد مضروبه بسكينه في صدرها، فبيحمل الكلام ان هي اصلا ما شافتش الطعن، شافتها واقعه على الارض ومديها ظهرها للباب. في نفس الوقت مسعود قال انها ما دخلتش اصلا الاوضه وخفت اخش، وقفت على الباب ما دخلتش جوه، وادى وصف ما يقولوش حد الا وكان شاف او عمل هو الطعنه دي، انه قال ان هو طعنها في صدرها، وفي نفس الوقت زي ما تحط الزرعه في الارض. فالوصف ده بيستلزم ان هو لازم يكون شاف وحاجه فيها قوه وشده، ما قدرش عليها غير واصلا شغلته بواب او جنين او كده. وفي نفس الوقت اشعب ان مسعود حرام وكان بيسمع الراديو، ونفع كان بيسمع برنامج. فكل الادله بتنوه. كل الادله بتاعهم حوالين مسعود البواب. طيب استمع الينا حتى نهايه الحلقه. تحت امرك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة ميادة. الأستاذ هيثم. ما حضرتك. أنا مدعو هيثم حمدي أبو غازي. أيوة معروف يا فندم. أنجاني الذي قام بعملية الاختيان هو مسعود البواب. نعم. الجميل الأول هو أن مسعود البواب هو الوحيد الذي بتواجد دائما في الرنج بصفته هو البواب الخاص، كما أن حضنته أمام حضنة المجني عليه، فمسعود البواب هو مرتكب هذه المؤامرة الشيطانية. الدليل الثاني هو أن لجان فريق الطب الشرعي أكدوا بأن المجني عليه تم طعنه في القلب، وهذا دليلا قاطعا لإدانة مسعود، لأنه وقع بلسانه وكذب وقام أنه قد تم طعنه في ظهره، كما انه لم يدخل حجمة المجني عليه نهائي. فمسعود البواب هو منفذ هذه الجريمة الجنيئة. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. علي محمد يصري من شبر خيمه. اهلا بحضرتك. قولي مين الجاني. تحياتي الاول لحضرتك ولجميع فريق العمل. كلنا بنحييك. اهلا بيك. الله يخليك. قولي مين الجاني. الجاني النهارده هو اخوها. دي كده بس. لان هو دليلي. هو اكتر من دليل. هو الدليل الاول والاهم اللي الغرض من القتل اللي هو المواص، دي نمره واحد. نمرة اتنين هو كان قاعد معاه في قط المكتب وما كانش ليه بصمات في قط المكتب, ودي حاجة ملفتة للنظر, المفروض يبقى ليه هو بصمات على المكتب. هو هي قامت علشان تشيل الفلوس في الدولاب, هو لف ايده عليها وطعنها اكيد بالسكينة اللي هم مسكوا بيتعشوا بيها ولا حاجة. عندك دليل تاني؟ لا يا فندم. اشكرك, مع السلامة. لا مع السلامة. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا, تعرف بحضرتك؟ هند شاوي صديق. اهلا بيك يا استاذه هند. مين الجاني يا استاذه؟ الجاني هو مسعود البواب. وايه دليلك؟ الدليل ان هو بيقول انها مطعونه طعنه جامده في صدرها, وهو المفروض ما يعرفش انها مطعونه بالسكينه لان هي المساعد قالت ان هي نايمه على جنبها. نفس الوقت هو قال انا ما قدرتش اطلع اشوف المنظر, والمفروض ما يعرفش ان هي مطرونه بالسكينه. وكمان اللي انا عايزه اقول ان اللي سرق هو سرق, هو سرق الذهب, شنطه الذهب, انما اللي سرق شنطه الفلوس اخوها, لان هو ما حدش يعرف ان مش مكان شنطه الفلوس غير اخوها والسواق. فهو اخوها لما طلع وشافها مقتوله فخدش الشنطه, لان المعمل الجنائي قال في بصمات اخوها هي اللي موجوده في الاوضه. فهو لما طلع خد الشنطة ونزل بلغ البوليس. طيب خليكي معنا لأخر الحلقة, أنا بشكرك. شكرا يا فندم, شكرا لحضرتك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك مع حضرتك؟ طبعا انت بتشتركي معانا بالفعل. قولي لي مين الجاني؟ مع حضرتك ليلى عبد العال محمد. اهلا بيكي يا استاذه ليلى. اهلا بحضرتك. قولي لي مين هو الجاني؟ للاسف اخوها. طب ليه كده؟ ايه ده؟ ما هو كده بقى. لا لازم تجيبي لي ادله قويه ان شاء الله. هو في اول دليل ان هو اول حاجه ان هو بيقول القتل بغرض السرقه, وبيقول بيحدد المسروق بالظبط, بيقول انا جبت لها سلسله ذهب وكان فيه موجود نص مليون جنيه, وحدد قيمه الصيغه بتاعتها بيقول بنص مليون جنيه. فهو بقى له سنتين في دبي لسه جاي لسه راجع, فهو ما يعرفش هي معاه صيغه بقد ايه. فهو تحديد قيمه الصيغه هو دي دليل ادانته, دليل قوي طبعا. ودليل تاني ان هو في بصماته موجوده على الدولاب. البصمات هو ما دخلش الأوضة النوم بتاعتها وبصماته موجودة على الدولاب ازاي يعني؟ فهو اكيد فتح الدولاب وسرق, وما فيش بصمات ليه على المكتب, هو مسح بصماته اللي على المكتب ونسي يمسح اللي على الدولاب, ده دليل ادانته. انا بشكرك, خليك شكرا معنا. يا فندم, السلام عليكم. مع السلامة. أقبل معاكم آخر مكالمتين. مساء الخير. عليكم. عليكم السلام. سميرة عبد الرحمن محمد. أهلا بك يا أستاذة سميرة. حضرتك هو النهاردة جاني خالد. ده خالد ده أخوها. أخوها. طب وإيه دليلك؟ هو أول دليل اللي هو قال اللي هو العلبة بتاعت الصيغة بنص مليون جنيه. طب أنت عرفك إن العلبة بتاعت الصيغة بنص مليون, وبعدين لما المحقق حقق معاه قال له أنا رجل أعمال, فقال له لا أنت بتدور على شغله. هو بيكذب على أخته وبيقولها اللي هو ده شغله وكده, وبيسافر من بلد لبلد وهو أساسا بيدور على شغل. تاني حاجة اللي هو دخل معها المكتب ودخل الأوضة فنسي يمسح البصمات اللي هي بصماته اللي هي في على الدولاب وفي الأوضة, ماشي, وبسح البصمات اللي هي في المكتب. بس فده دليل إدانته. طيب طيب تابعين الأخر الحلقة, أنا بشكرك. ماشي. نستقبل آخر مكالمة. آخر مكالمة يا وسام. ألو مساء الخير. مساء النور يا فندم. نتعرف بحضرتك. مع حضرتك خلف عبد التواب سليمان بن سويس. أهلا بيك يا أستاذ خلف. مين الجاني؟ هو الجاني مسعود يا فندم. إيه دليلك؟ الدليل على كده ان المعمل الجنائي اثبت قال ان الجريمه طبعا ماتت وهي نايمه على جنبها. ايوه. فطبعا ما كانش يقدر يشوف السكينه وهي في صدرها, وقال ان هي مضروبه في صدرها الا اذا كان طبعا هو اللي ارتكب الجريمه. ايوه. تابعنا لاخر الحلقه. ما خدوش رقم التليفون. رقم التليفون ما خدوش. تاني زميلتنا هتاخد رقمك دلوقتي. أعزائي المستمعين يلا تعالوا نسمع الحل الصحيح والدليل الصحيح، ويا ترى مين هو الفائز معانا النهاردة ب500 جنيه. تعالوا نسمع. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أستاذ خالد، أنت دخلت أوضة المكتب امبارح؟ لا يا فندم أبدا، أنا دخلت الصبح عشان أتصل بحضراتكم. فين النص مليون جنيه يا أستاذ خالد؟ بس الفلوس ما كانتش في الدولاب. تمام، وعرفت منين إنها ما كانتش في الدولاب؟ يبقى أكيد دخلت ودورت في الدولاب، دورت تاني ودورت في المكتب نفسه ولقيتها على المكتب، ولما مسحت كل البصمات نسيت تمسح بصماتك اللي على الدولاب. أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه بالظبط. أنا ما عملتش حاجة يا فندم. يخيبك يا استاذ خالد، هو انت الحرام اللي قتل الست هانم؟ حد يقتل اختها؟ اقص عليك يا شيخ. اسكت يا مسعود. انا اخذت الفلوس يا فندم، بس ما قتلتش اختي، والله ما قتلتها. فعلا يا خالد انت سرقت الفلوس وبس، لكن القاتل اللي سرق الصيغه هو مسعود. ما ما ما ما مس مس مسعود مسعود مسعود مين يا سعاده البيه؟ مسعود مين؟ وانا حكتلها ليه؟ دي كانت ست اميره. انت ما كنتش عايز تقتلها، كنت فاكر ان شنطه الفلوس مع المجني عليها في اوضتها، فاخدت سكينه عشان تفتح الشنطه وتسرق الفلوس. وانت بتدور في الدولاب المجني عليها صحيت، كتمت انفاسها وضربتها بالسكينه واخدت الصيغه ونزلت جري. مش ده اللي حصل يا مسعود؟ ما حصلش يا بيه، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش. يعني لما اخذ الدليل عليك ده، انت قلت لي انك ما دخلتش اوضه المجني عليها، لكنك قلت ان السكينه كانت في صدر المجني عليها، مع ان المجني عليها كان ظهرها للباب، يعني اللي يقف على الباب ما يشوفش السكينه. والله كنت ناوي اجلبها على الجنب التاني يا بيه، كنت ناوي، بس خفت حد يشوفني. منه لله الشيطان بقى. خد المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما سمعنا معاكم هو مسعود البواب الجاني، كتير طبعا حلوا الإجابة، وفي كتير حلوا النهاردة الدليل الصحيح. نختار واحد منهم. بسم الله. سسبنس بقى، تشويق. الفايز هو شريف سعد محمود. الفايز النهاردة ب500 جنيه شريف سعد محمود. مبروك يا أستاذ شريف، وكل الحظ إن شاء الله لكل مستمعينا في المرات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، كنا معاكم سام محمد على هندسة الهواء. الفايز 500 جنيه، ها نفكركم. كنا معاكم سام محمد على هندسة الهواء، سهاء حسن في الإعداد، دكتور محمد لطفي في الإخراج، وأحمد السيد هو مؤلف الدراما البوليسية، وأنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي. شكرا لكم.